بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أما بعد، رحمه الله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا فضتم عرفات الآيتين ويدعوه حتى يسفر. لما بين رحمه الله أن الحاج ينصرف من عرفة إلى مزدلفة، والآن الحاج في مزدلفة، وبين لك أن في مزدلفة ثم بات بها، وأن الضعفة والنساء خرجن بعد مغيب القمر، والرجل القوي غير الضعيف بائت في مزدلفة. ثم أذن لصلاة الصبح فصلى وهو في مزدلفة. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح، ووقف عنده ودعا ربه سبحانه وهلله ووحده حتى أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس بيسير، حتى ظهر السفر، يعني تبدد الظلام. ثم بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى. فلما بلغ محسر وهو واد كما سيأتي، وتجاوز ما أسرع فيه من محسر، أمر من أمر بأن يلقط له حصيات كما أمر أسامة، كان أسامة رضي الله عنه رديفا له، فأمره أن يلتقط حصيات، فالتقط حصيات. ثم بعد ذلك سار إلى منى. فقوله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، إن تيسر له الصعود وإلا فليس بلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بجانبه، وهو الله سبحانه يقول فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، أي فإذا فضتم من عرفات وبتم في مزدلفة فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضلين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فصلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام، قال فيرقاه أو يقف عنده. يقف عنده قال فيحمده سبحانه، يكثر من حمد الله والثناء عليه، كما قال اسمه فاذكروا الله كما هداكم، فاذكروا الله كما هداكم، فالهداية من شكر تلك الهداية الحمد، فيكثر الإنسان من حمده. قال فيحمده سبحانه ويكبره، فاذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال ويدعو حتى يسفر جدا، يرفع يديه مع يعني يذكر الله ويكبره، وإذا أراد أن يدعو يرفع يديه. إلى متى هو يذكر الله ويدعو ربه؟ إلى طلوع الشمس؟ لا، إلى الإسفار، قريب من طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. الآن لما أسفر يتجه إلى منى، قال وهو يسير ثم وصل إلى وادي محسر. وادي محسر هو الفاصل بين مزدلفة وبين منى، كما أن بطن عرنة يعني وادي عرنة هو الفاصل بين عرفات وبين مزدلفة، وبين عرفة ومزدلفة مسافة طويلة، أما منى ومزدلفة فالفاصل بينهما وادي محسر. وادي محسر قيل إنه هو الذي رمي فيها أصحاب الفيل، والله أعلم. المهم قال المصنف فإذا بلغ محسرا، يعني وادي محسر وهو يمشي من وش الحرام، بلغ محسر وصل إلى محسر وادي محسر، أسرع رمية حجر، يعني من حين أن يهبط في الوادي مسافة رمية حجر قرابة 20 متر تقريبا يسرع فيها. فإذا جاوز هذه المرحلة يلتقط الحصيات. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، يأخذ الحصى هو أو يلقط له غيره الحصى لا بأس، كما لقط للنبي صلى الله عليه وسلم الحصى. قال وعدده يعني عدد الحصيات 70 حصاة. 70 حصاة هذا لمن أراد أن يتأخر في الحج، أما من أراد أن يتعجل فعدد الحصى في حقه 49 حصاة، فينقص عليه من 70 21 حصاة هي رمية العقبة والصغرى والوسطى والصغرى. فإذا سقطت اليوم الثالث 21 يصبح العدد في حق المتعجل عدد الحصى فقط 49 حصاة. قال: وأخذ الحصى وعدده 70 حصى. الآن لقط الحصى، جاوز وادي محسر، ثم لقط الحصى. قال: فإذا أتى منى، الآن دخل منى، وهي يذكر لك حدود منى، وهي من وادي محسر بعد أن ينتهي من وادي صاعد الوادي إلى جمرة العقبة، هذه حدود منى. ومنى هي أصغر المشاعر الثلاثة، فأكبرها عرفة ولا تمتلئ إلى اليوم، ثم يأتيها في المساحة مزدلفة، ثم أصغرها وأضيقها منى، فهي بين جبلين فهي صغيرة. قال: وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. فإذا وصل إلى منى وهذه حدودها إلى جمرة العقبة، رماها أي رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يعني واحدة تلو الأخرى، يرفع يديه، يعني هذه الحصيات سبق وصفها، قال: بين الحمص والبندق. الحمص معروف، حب الحمص، والبندق كذلك، يعني قريب من حبة الباقلاء، أقل من الأنمل. هذا الحصى الذي يرمى به صغير متوسط، يعني أقل من قدر الأنملة يرمي بها، هذا هو السنة، لا يكون صغيرا جدا ولا يكون كبيرا، بين الحمص والبندق. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى جمرة العقبة قال: يرميها بسبع حصيات متعاقبات، الواحدة تلو الأخرى، يرفع يديه في كل حصاة حتى يرى بياض إبطيه. بياض إبطيه يعني باطن الأبط، وقد يكون، وهذا هو، وقول بياض إبطيه بعض الناس له بياض يظهر، بياض بعضه ما يظهر، وإنما المراد بذلك يعني قاع الأبط. قال: يكبر مع كل حصاة، يعني يقول الله أكبر ثم يخفض الله أكبر. أما قول بعض الناس بسم الله الله أكبر، لا، لم يرد الوارد. كان مسلم يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر، ويرميها وهو متذلل لله، خاشع له سبحانه، متبع فيه لهدي المرسلين. فتبين مما سبق أن مما يشرع إذا صلى الصبح وهو في مزدلفة أن يأتي المشعر الحرام وهو جبل صغير عند المسجد الآن، بل قيل هو حدود المسجد، المشعر الحرام قريب المسجد المبني الآن، ثم يجلس فيه، ثم يجلس بالقرب من المشعر الحرام ويحمده سبحانه ويذكره ويدعوه جل وعلا حتى يسفر جدا، ثم بعد ذلك يسير إلى منى. فإذا جاوز رمية حجر وادي محسر يلتقط الحصى، والحصى قدر حجمه ما بين الحمص والبندق بينهما، وإن كان أكبر يسيرا أو أصغر يسيرا فلا بأس، لأن الحصى في الغالب لا يكون على مستوى واحد. ثم بعد ذلك يتجه إلى رمي الجمار، وأول جمرة يرميها الحاج هي جمرة العقبة، وهي التي تلي منى، وهي حدود منى. ثم أثناء التكبير، أثناء الرمي، يكبر مع كل حصاة، وسيأتي إن شاء الله في بقية صفة أفعال الحج. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.